من أعظم وزراء ألب أرسلان، وزير في منتهى العظمة في التاريخ الإسلامي، للأسف المسلمين ما يعرفون تاريخه، هو نظام الملك. نظام الملك وزير مؤمن مجاهد يحترم العلماء ويشجع العلم، وبنى المدارس وبنى المدرسة النظامية المشهورة. بدأ الآن العلم يظهر في الأمة، وشجع الشعر والأدب، وكان من المقربين إليه الشاعر الفارسي المشهور عمر الخيام، وشجع العلماء على النهضة ونشر العلم، فانتشرت حركة إسلامية في بلاد المسلمين. ومن أبرز العلماء الذين قادوا هذه الحركة الإسلامية الإمام المجدد حجة الإسلام الغزالي. في هذه الفترة كان الغزالي، طبعا الغزالي تاريخه طويل، والغزالي انتقل من الفلسفة إلى المنطقية إلى الصوفية إلى عنده يعني، وتبقى له تأثرات بكل هذه الأمور. لكن إذا نظرنا له على وجه العموم، فالغزالي له دور هائل عظيم جدا في إحياء الأمة، في إحياء الأمة، وذلك يعتبره كثير من المؤرخين مجدد الأمة في تلك الفترة. تحرك أيضا معه عدد كبير من العلماء بتشجيع من نظام الملك، فتحرك الطرطوشي وغيره، وبدأوا يتحركون على ما ذكره الماوردي في السياسة الشرعية، وكيف يجب أن يكون الحاكم المسلم، وكيف تكون سياسة الدنيا والدين، وبدأوا ينشرون هذا الفكر. وبدأ الغزالي رحمة الله عليه يهاجم العلماء المتقاعسين، وبدأ ينشر هذا الفكر ليس فقط في دور العلم، كان العلماء شغلهم بس مع تلاميذهم ومع ربعهم، بين العلماء أنفسهم والأمة ضايعة. فبدأ الغزالي يعمل حركة إحياء للدين بين الناس، وبدأ يهاجم العلماء في عدة قضايا. من القضايا التي هاجم فيها العلماء أن العلماء ابتعدوا عن قضايا الأمة وعن قضايا السياسة، فانحرفت الأمة والعلماء يتفرجون، وانشغلوا بقضايا هامشية فرعية في فروع الدين، بينما أصول الدين وأركان الدين بدأت تهتز، وبدأ المنحرفون يسيطرون على الأمة. أيضا بدأ يهاجم بشدة التعصب المذهبي. التعصب المذهبي وصل إلى درجة أن ما في أدب خلاف ولا في احترام لآراء مختلفة، حتى وصل الأمر في المسجد الأموي أن تقام فيه 4 صلوات، لأن المذاهب 4 كل واحد يرفض أن يصلي وراء الآخر، فتقام صلاة، كل صلاة من الصلوات تقام 4 مرات، يصلي الأحناف ثم يصلي المالكية ثم يصلي الشافعية ثم يصلي الحنابلة. هذا هكذا وصل التمزق في الأمة، فبدأ يهاجم هذا التعصب وهذا الخلاف الذي حدث في الأمة، وبدأ يهاجم تفتت الأمة، وأن العلماء بسبب عدم أدائهم دورهم تفتتت الأمة، وهم أصحاب الدور الرئيسي. إذا الحكام تمزقوا، يبقى العلماء هم أصحاب الواجب بقيادة الأمة نحو الوحدة. وهاجم العلماء بسمى ما سماه الدين السطحي. باختصار هاجم العلماء الذين صار قضاياهم فقط قضايا الطهارة، وهي مهمة، لكن في قضايا مهمة في الأمة ما يجوز تتركوها. وهاجم العلماء الذين صاروا أتباع للسلاطين، يعطون السلاطين الفتاوى حسب المقاس كما يقولون. فبدأ هجوم الغزالي شديد، ومعه طبعا عدد كبير من العلماء، فبدأت حركة إحياء في الأمة. هذه الحركة كانت لها ميادين، فمن ميادينها بدأ ينشأ جيل جديد من العلماء. الجيل القديم الذي فيه هذه الآثار ظل، ما تأثر بحركة الإحياء هذه، ما صح. لكن الجيل الجديد من العلماء طلبة العلم بدأوا ينظروا كلام الغزالي صح، فيأخذوا العلم من العلماء الأقدمين، لكن يأخذوا الفكر وطريقة التحرك من الإمام الغزالي رحمة الله عليه. وصار المنهج عند الإمام الغزالي في العالم الصحيح هو العالم الذي عنده علم وعقيدته سليمة وعنده إخلاص وعنده عمل بين العامة ولا يتبع السلاطين، فهذا هو العالم الذي يجب أن تتبع الأمة. فبدأ الآن جيل جديد من العلماء طلبة العلم بدأوا يتربوا على هذه الحركة الإصلاحية التجديدية، وطرح منهج جديد في التربية والتعليم. هذا المنهج أولا العقيدة السليمة، ثانيا تكامل العلم. ما يصير العالم فقط جزء من العلم، وإنما لازم يكون عنده شمولية، ولابد أن يكون عنده وعي بالواقع، إعداد الواقع، وبالذات طرح منهج للحاكم المسلم كيف يحكم بالإسلام. طبعا ما زالت كلها أطروحات نظرية، لكن بدأت ككل حركة إصلاحية تبدأ بطرح فكر، لكن مع الأيام الفكر يبدأ يتغلغل وينتشر حتى يتبناه الشعب ويتبناه الحكام. فبدأت هذه الحركة بهذه الصورة عام 460 هجرية. أيضا أحيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يصير الفساد والانحراف الأخلاقي والعلماء يتفرجون. فبدأ العلماء الآن يدخلون بقوة نحو عملية الإصلاح الاجتماعي، ثم بدأ يهجم بشدة على الظلم وانتقاد شديد على الحكام الظلمة، وبدأ يحارب بشدة الانغماس في المادية، وخاصة عند العلماء. كيف عالم تغرك الدنيا وتنشغل بها وهمك ما تأكل وما تلبس وما تسكن، فبدأ يهاجم بشدة هذه المادية الجارفة التي عمت السلاطين وعمت الأمة وعمت العلماء. ثم أخذ يدعو للعدالة الاجتماعية. لا يجوز أن تكون هناك طبقات مسحوقة من الأمة وطبقات تعيش على منتهى الترف. كيف؟ أين التكافل الإسلامي؟ ومن ضمن جهود العظيمة المحاربة والهجوم الشديد على الانحراف العقائدي والتيارات المنحرفة والفرق الضالة. فهكذا كان عمل الإمام الغزالي رحمة الله عليه، حركة إصلاحية عظيمة جدا جرت في الأمة. طبعا ظلت هذه الحركة 100 سنة وهي تعمل. بعد الغزالي ظل علماء يتبعون هذا الفكر 100 سنة إلى أن آتت ثمارها هذه الحركة. تغيير الفكر وتغيير المجتمعات ما هو مثل تغيير حكام، انقلاب على واحد يتغير الآخر، لا، تغيير الفكر أمر يأخذ وقت، لكن آثار عظيمة. من آثار الحركة الإصلاحية هذه نشأ جيل من العلماء جديد، ونشأ جيل جديد من الحكام. من نتائج هذه الحركة، من نتائجها بعد 100 سنة أن ظهر جيل من الحكام من أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي، هم نتاج هذه الحركة. ولذلك الذي يقرأ في تاريخهم كما سنرى بعد قليل إن شاء الله يجد تأثر واضح بالمنهجية هذه التي نتكلم عنها. فما جاء صلاح الدين ولا جاء عماد الدين ولا جاء نور الدين من فراغ، هكذا واحد سيطر على الحكم وأصلح الأمة وعاد القدس، لا، وإنما جاء نتيجة جهود عظيمة لحركات إصلاحية إسلامية تجديدية أحيت الأمة لمدة 100 سنة. هذا الذي كان يجري في بلاد الشام والعراق من حركات إصلاحية. في نفس الوقت كان هناك حركات تجديدية مسيحية تجري في أوروبا. فالعالم الإسلامي في حالة تمزق لكن في محاولة لإصلاحه، بينما العالم الغربي في انتعاش، خاصة بعد قضية الأندلس وتمزق الأندلس وبداية محاولة اكتساح الأندلس من قبل النصارى. هنا ظهر واحد من أخطر من غير التاريخ الأوروبي، أحد الباباوات، بابا كاثوليكي، هو غريغوري السابع، وهو أصلا من ألمانيا. كان صاحب حماس ديني شديد، وكان صاحب فكر، وكان صاحب نظر ورؤية بعيدة. فبدأ يحرك الرهبان الكاثوليك بالذات في فرنسا، فرنسا من أشد الدول حماسا للدين، فبدأ يحرك الكاثوليك الرهبان للعمل في فرنسا، وبالذات بين القبائل النورماندية. قبائل النورماندية التي سيطرت على أجزاء كبيرة من أوروبا، مثل المغول بالنسبة للشرق، قبائل همجية سيطرت على أوروبا واكتسحت. فبدأ الآن ينشر الكاثوليكية بينهم، ففعلا نجح نجاح كبير في ذلك، وبدأ نفوذ هذا البابا غريغوري يتسع حتى صار الحكام يخافونه. عانده واحد من الحكام ما أطاعه ولا لم يلتزم بأمره، فأصدر صك بحرمان هذا الحاكم، حرمان إلهي من الجنة طبعا، وأعلن كفره. فطبعا قضية الدين لها أثر كبير عندهم، فبدأ الشعب يرفض طاعته، حتى اضطر هذا الحاكم أن يمشي حافيا من بلده إلى روما ويقبل يد البابا حتى يعفو عنه. فصارت سلطة الباب الآن بكلمة واحدة بس بيصك حرمان من الجنة، الجنة بيده، يصك يطلع قرار حرمان من الجنة خلاص، يخسف أي حاكم من الحكام. فصار حكام أوروبا يتوددون إليه ويخضعون له خوفا من قضية الحرمان الإلهي. في هذه الفترة كما قلنا السلجوق الأتراك بدأوا يكتسحون تركيا واستطاعوا أن ينتصروا على الحاكم البيزنطي في ملاذ كرد. فهنا الحاكم البيزنطي خاف، الإمبراطور البيزنطي خاف، تذهب حكومته، تذهب ملكه، رغم أنه أرثوذكسي والبابا كاثوليكي لكن يبقون نصارى. فاستعان بالبابا، شاف السلطان البابا يشتعل، فاستعان بالبابا على أن يقف معاه أمام السلاجقة المسلمين. وفعلا فكر البابا، قال فرصة، فرصة أولا لإيقاف المسلمين من الامتداد، وفرصة ثانية أني سأفرض سلطتي على بيزنطة فأوحد أوروبا في دولة مسيحية واحدة تحت سلطة البابا. ففعلا استجاب وبدأ يدعو الحكام لمساندة بيزنطة رغم العداء الشديد اللي بينهم. وظلت الحركة المسيحية تنتشر، والدعوة للحروب الصليبية بدأت بغريغوري السابع. مات غريغوري السابع قبل بداية أي حملة، فخلفه اسم من أخطر الأسماء في التاريخ الصليبي، أوربان الثاني، البابا أوربان الثاني، مشهور ومعروف، صوره إلى الآن موجودة ويقدسونه ويعتبرونه من أعظم الباباوات اللي مروا عليه. أوربان هو تلميذ غريغوري، متربي على أفكاره، متبني لكل مبادئه، فبدأ يدعو لاستمرار الحروب الصليبية والاستعداد لها. في نفس العام اللي تولى فيه هذا البابا أوربان كان ألفونسو السادس في عام 1085 من الميلاد استطاع أن يسيطر على طليطلة، وسقوط طليطلة هز العالم الإسلامي لكن ما حد تحرك، وهز أوروبا، اشتعل الحماس في أوروبا، أول انتصار رئيسي للمسيحيين على المسلمين، أول انتصار بارز سقوط طليطلة. فهنا أوربان في عام 1088 أعلن الحركة الصليبية نحو استرداد الأراضي المقدسة في بيت المقدس ودعم بيزنطة أمام الهجوم السلجوقي، وبدأ ينشر إشاعات أن المسلمين بدأوا يعتدون على الحجاج المسيحيين الذين يذهبون إلى بيت المقدس ويعتدون على المقدسات المسيحية ويدنسون قبر المسيح. فاشتعل الحماس في أوروبا، وكانت استجابة غير متوقعة في أوروبا، خاصة في فرنسا وإيطاليا، أكثر بلاد تحمست للدعوة الصليبية. هكذا الآن الوضع في أوروبا، بينما الوضع في بلاد المسلمين بدأ يزداد انقساما. في عام 1090 من الميلاد خرج رجل اسمه الحسن ابن الصباح. هذا الحسن ابن الصباح مؤسس الفرقة الإسماعيلية النزارية التي تسمى مشهورة باسم التاريخ باسم الحشاشين. قصته طويلة، باختصار هو إسماعيلي، لما صار الصراع بين أبناء المستنصر الذي ذكرناه النزار والمستعلي، هو أيد النزار فأعلن الولاء للنزار وأعلن تأسيس الدعوة النزارية وأعلن الثورة على الدولة الفاطمية التي سيطر عليها المستعلي. ومن عقائد هذا الرجل جواز استعمال الحشيش، فكان يسيطر على كثير من الناس بالحشيش، ولذلك كانوا يسمون الحشاشون. أيضا استباح دماء كل المسلمين الآخرين، وبدأ بشغلة لم تكن مشهورة في الأمة، ما كان يواجه كجيوش، أي واحد يعارضه، أي واحد يجد منه خطر عليه كان يرسل له فرقة فدائية من الحشاشين يغتالونه. فسيطر، ومنها بدأ يشن الهجمات والحملات وعمليات الاغتيال، فسيطر على 100 قلعة حوالي الموت. في عام 1095 بعد تأسيس هذه الدعوة بخمس سنين، دعوة للنزار، قتل النزار ابن المستنصر وسيطر المستعلي سيطرة كاملة على الدولة الفاطمية. هنا الحسن ابن الصباح أعلن الخلافة للحسن ابن النزار وأسس الدولة النزارية في مناطقه، هذا اسمها عنده، أما اسمها المشهور في التاريخ فدولة الحشاشين. وبدأت المعارك الآن من جهة بين الحشاشين والفاطميين، ومن جهة بين الحشاشين والسلاجقة المسيطرين على العراق. فبدأت الدعوة الحشاشية هذه بدأت بعمليات اغتيال. من أبرز عمليات الاغتيال التي فعلها الحشاشون أن اغتالوا الوزير العظيم نظام الملك، وبدأت سلسلة اغتيالات استمرت 100 سنة على يد الحشاشين. الآن أريد أن أعطيكم صورة العالم الإسلامي قبل الحملة الصليبية الأولى. الفاطميون الإسماعيليون مسيطرون على مصر، صورة من الحكم على الشام، صورة من الحكم على غرب الجزيرة. الشام يحكمها فعلا حكام المدن الولاة. القرامطة الباطنيون مسيطرون على شرق ووسط الجزيرة. السلاجقة الأتراك مسيطرين على العراق باسم العباسيين. السلاجقة الروم، هكذا يسمونهم السلاجقة الروم، مسيطرين على تركيا. الشاهانيون مسيطرون على إيران. بنو هلال وبنو حماد والفرق القبائل هذه مسيطرة على جزء من المغرب العربي. المرابطون مسيطرون على باقي المغرب العربي وجزء من الأندلس. انظروا التمزق الذي صار في الأمة. في عام 1091 من الميلاد، أثناء هذه الأشياء كلها، استطاع النورمان أن يفتحوا جزيرة الصقلية التي كانت تحت حكم الإسلام. الصقلية المعروفة اليوم كانت دولة إسلامية، فسيطر عليها النورمان، فاشتعل الحماس في أوروبا. طليطلة من جهة الغرب وصقلية في الشرق تسقطان، إذن المسلمون لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. فبدأوا بدعوة للتحرك. فاطميون سمعوا بهذه التحركات. في نفس الوقت السلاجقة قلنا سيطروا على تركيا، هزموا بيزنطة، سيطروا على العراق. خاف الفاطميون، فخافوا أن السلاجقة الآن يكتسحون دولة الفاطمية، فبدأوا يراسلون الصليبيين يدعونهم لأخذ الشام حتى يكونوا بينهم وبين السلاجقة. ما كانوا خايفين من النصارى، خايفين من المسلمين. فانظروا الخيانة العظيمة التي بدأها هؤلاء الفاطميون، وستتكرر خياناتهم كما سترون من أسوأ الدول التي مرت على الأمة، الدولة الفاطمية هذه. عام 1095 من الميلاد، في اجتماع مسيحي كبير في كليرمونت في فرنسا بقيادة البابا أوربان الثاني، أعلن الدعوة لتشكيل جيش مسيحي نحو البلاد المقدسة. فبدأ الناس يأتونه من كل مكان، من المجر هنغاريا إلى إنجلترا، من كل مكان بدأ التطوع للحملات الصليبية. ومن أهم الأسباب التي دعت إلى ذلك، بالإضافة للحماس الديني، الدعوة التي دعا فيها لتحرير المقدسات المسيحية في القدس. أضف إلى هذا أن هناك طبقة فقيرة معدمة في أوروبا، ما تجد ما تأكل، فقالت فرصة أخرج للقتال، منها يطعموني في الجيش، ومنها إذا فتحنا البلاد نصير أغنياء. خاصة أن أوربان صور لهم العالم الإسلامي أن عالم ممزق، وأنه عالم غني جدا وجاهز لمن يأخذه. قارنوا هذا بما يحدث اليوم، نفس الدعوات. ففعلا بدأ الطمع في ثروات المشرق يأتي بين الناس، والتوجيه الفكري والقيادة من قبل البابا. فتحرك الرهبان، من أبرز الرهبان الذي بدأ يجهز جيشا شعبيا هو بطرس الناسك. بطرس الناسك بالإضافة إلى مجموعة من الرهبان، بيتر المفلس، واسمعوا هالأسماء العجيبة، زين، بدأوا هؤلاء، والثاني الحافي، زهاد، بدأوا يدعون لتشكيل جيش وعدم انتظار الحكام. قالوا الحكام أوروبا هؤلاء بطيئين والمقدسات لا تنتظر. فبدأ يشكل بحماسه وخطبه العجيبة، بدأ الناس يتجمعون إليه، وصور لهم ببلاد الإسلامية أن ما في أحد سيقف أمامكم، مفتوحة جاهزة. فتشكلت الحملة المسيحية النصرانية الأولى بقيادة بطرس الناسك، لم تتشكل بقيادة حاكم من الحكام. كل هذه الأحداث الآن مهدت لقدوم الحروب الصليبية. هذه هي الأجواء التي سبقت مجيء النصارى.